منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بيع الاسم التجاري. الاسم التجاري عبارة عن حق معنوي انعقد العرف على اعتبار ماليته والتزام حقوقه. والاسم التجاري يطلق في عرف التجار والشركات على أحد مضامين. أولا يطلق على الشعار التجاري للسلعة، وهو ما يسمى اليوم بالماركة المسجلة، وكذلك أيضا يطلق هذا الاسم على المحل التجاري الذي نال شهرة مع الزمن. هذه بالنسبة لإطلاقات الاسم التجاري. وأما بالنسبة لحكم الشريعة في بيع الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية إلى آخره، يشترط أولا للاسم التجاري قبل بيان حكمه يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون الاسم التجاري أو العلامة التجارية أن يكون مسجلا عند الحكومة بصفة قانونية، لأن ما ليس بمسجل لا يعد مالا في عرف التجار اليوم. الشرط الثاني ألا يستلزم هذا البيع الغرر أو التدليس أو الخديعة في حق المستهلكين. بالنسبة لحكم بيع الاسم التجاري أو ما يسمى بالعنوان التجاري أو العلامة التجارية، جاء في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي. ومما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي أولا أن الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية، وكذلك أيضا ما يتعلق بالتأليف والاختراع أو الابتكار، أن هذه حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها. ثانيا، يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل هذه الأسماء بعوض، وهذه العلامات نقل يجوز نقلها بعوض إذا انتفى ذلك الغرر والتدليس والغش كما تقدم في شروط الاسم التجاري. كما أن أيضا أن حقوق التأليف والاختراع والابتكار أيضا أنها حقوق مضمونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها. وهذا كله يرجع إلى ما تقدم أن بيناه. قد تقدم أن بينا أن من ضوابط المعاملات المعاصرة، وذكرنا أول ضابط وهو أن الأصل في المعاملات المعاصرة الحل والصحة، وأنه لا يحرم منها إلا ما جاء الشرع في تحريمه، وذكرنا دليل ذلك. وعلى هذا بيع ما يسمى بالاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية والمعاوضة عن ذلك، الأصل في ذلك الحل لهذا الضابط إلا إذا وجد ما يدل على التحريم. وبالله التوفيق.